انفكشن. في جزء همله لكم هلخصه، لان طبعا هاند انفكشن مكتوبه باستفاضه، هلخصه. وفي جزء وفي جزء هيبقى من النوتس. يعني مثلا هاند انفكشن اكتبوا معايا بقى الحته اللي انا همليها لكم دي. هاند انفكشن كله في كتاب الاوبرا. هاند انفكشن هنبدا اولا بجنرال، اكتبوا معايا. يعني هنقول هنا مثلا causes of hand infection. عبارة عن puncture by foreign body. Type of patient. واحد manual worker. اثنين housewife. ثلاثة clinical picture. General fever, the anorexia, بين قوسين the rape, general rape, and local did much more important. عبارة عن واحد pain، اثنين severe، اثنين swelling، مرتين tense، tender، fluctuation is real. ثلاثة draining lymph node firm tender موبايل. Diagnosis should be accurate. Localization of the site of drainage is done by wooden stick, a wooden match. يعني هنا عايز اقول جملة مهمة جدا. No open and see. Whatever was in the hand, no open and see. يبقى لازم كده ب wooden match لازم اشوف فين مكان الباس which is the most tender اللي هعمل عليها الانسجن. enemies. بتكلم ان جنرال، خلي بالك يعني انا هسيب بقى لكل واحده الحاجه السبيسيفيك بتاعتها. التريتمنت اوف هاند انفكشن بري اوبراتيف ميجرز هي واحد سيستميك انتي بيوتكس، اثنين إليفيشن، ثلاثة اكتب سيستميك انتي بيوتكس كما أنالجيسيس، إليفيشن of the hand و proper diagnosis. Operative نكتب هنا كده under general anesthesia بين قوسين bloodless sorry under general anesthesia. نقطة تانية bloodless filled بين قوسين تورنيكيه. عشان اعمل تورنيكيه لازم جنرال انستيزيا. تعالى يا عم قيس الضغط لحد وبعدين عينه تاني. ليه يقول لك خلاص يا دكتور بقى كفايه؟ معقول انا هحط جهاز ضغط يبقى فوق الدايستوليك فوق السيستوليك ب 10 الى 20 ملم مركو وهتحملها الى تحط اندر جنرال انستيزيا. فجنرال انستيزيا بلادلس فيلد أبراتيف فيتر. يبقى انت انا فاضل لك ايه؟ الانسيجن والدرينج اللي هي مع كل واحده سبيسيفيك. بوست أبراتيف هنقول واحد سيستميك antibiotics analgesics، اثنين elevation of the hand، ثلاثة best position of function بين قوسين. يعني ايه best position of function بين قوسين؟ like someone like someone holding a ball. Best position of function like someone holding a ball. كأنك ماسك كورة. That is to say like someone holding a ball. That is to say mild extension of the rest mild flexion of the metacarpophalangeal and interphalangeal joints. The sum in opposition the extension, mild extension of the rest mild flexion and the metacarpophalangeal and interphalangeal joints opposition of the sum أربعة. نزلنا في البوست أوبراتيف أربعة daily dressing. Daily dressing خمسة فيزيو ثيرابي as early as possible. فيزيو ثيرابي as early as possible after healing of the wound. يبقى احنا لخصنا الجزء كده المقدمه بتاعت الهاند انتراكشن ونمسك بقى ايه هو الهاند انتراكشن. يبقى بعد كده الجزء الجنرال ده اللي هكتبه مع كل حاله من اللي انا هقوله برضه. لكن الامانه يا جماعه في بعض الحاجات بنعملها في العياده الخارجيه، في بعض الحالات بنعملها في العياده الخارجيه. هنعتبرها ديت محتاجه الاكسبرت نمره واحد ومش صح قوي عشان بس ايه ما تقولوش انتوا بعد تخرجوا تلاقوا واحد يعمل حاجه في الحياه غير الله ده علمنا غلط. لا هنكتب الجزء الثاني بقى ده. اكتب كده ايه هما الهاند انفكشن، يعني ايه تايبس اوف هاند انفكشن. نزلنا بنكتب مع بعض تايبس اوف هاند انفكشن بنقسمهم الى كومن ورين. الكومونست واحد هو اكيوت بارونيكيا. اكيوت بارونيكيا بنسميهم الويتلو. ويتلو ويتلو يعني بالعربي دوحس، ضعف دوحس. اثنين يبقى ده كومنس من اوردر اوف فريكونسي واحد ثم اثنين بل سبيس انفكشن بين قوسين فلون. فلون بالعربي يعني المجنون، يخلي المريض كالمجنون من الالم. رقم ثلاثه الليست كومن هو الويب سبيس infection web space infection. اما بالنسبه للرير، الرير هنلاقي مثلا في حاجه اسمها hand space infection. اثنين ألنر and radial bursitis. ثلاثة acute suppurative pheno synovitis أو ساعات بنسميها pheno vaginitis. تينو فاجينايتس يا تينو ساينوفايتس يا تينو فاجينايتس. نعم ايه تينو يعني تينو عن كده لو قلت السهل طب ما قلتليش يعني ايه فاجينايتس. هو ده سموها فاجينايتس لان التكنول اهو لو خدت لك منظر للتكنول البلاد سبلاي للتكنول بيجي له كده من حاجه اسمها باراتينول. والتندون عشان تتحرك لازم يبقى لوبريكيتد. ربنا خلق لها شيس اسمه ساينوبيال شيس، في ساينوبيال فلويد، فالساينوبيال فلويد والشيس عاملين كده. فالإت سيمد ذات ان التندون انفاجينيتنج انسايد ذا شيس زي التستس. مكان برضه ربنا خلق لها ايه؟ كوبيكا لاير فاجينايز. ليه مش كومبليت؟ عشان يسيب لنا السبرماتيك كورد. فسموها تينو ساينوفايتس تبقى ساينوفيال ميمبرين او فاجينايتس تبقى ان الساينوفيال ميمبرين انفاجينيتد باي ذا تندون. نمره اربعه اذرز. عشان نقعد بقى اذرز يبقى سبيسز بقى يعني ايه في الوهم اذرز سبكوتينس سبكوتيكولر الكلب مش عارف ايه حاجات كده ملناش دعوه. انتوا اللي عليكم دول اكيوت بارونيكيا بارك سبيس ويب سبيس. لكن ايه اللي يمنع لو فتحت الموضوع ده اوبراتور اسالك على هاند سبيس باعتبار ان ده اناتومي اناتومي. فعشان كده احنا هنشرح بالتفصيل الحاجات الكومن وهنشرح بإيجاز الحاجات. يعني معنى آخر هشرح بالتفصيل دول عندكم في النوت ودول هلخصها لكم، بدل ما نشطبهم هنلخصهم. أدينا عرفناهم على قدنا حلوين، عشان لو حد سألنا نبقى جاهزين. هنبدأ بأول حاجة acute pulmonary. بارا جانب، ميكس يعني عينين. احنا لو جينا خدنا الانتومي بتاع العقله الاخيره دي الاقيها عامله كده، العقله الاخيره فيها الكريستال فانكس اهو اللي هو عباره عن شورت لونج بون، وهنا في كريز رمالك البروكسيمال بارت اوف ذيس بون، اي البروكسيمال ايبيفيسس بره البالب سبيس. ده تابع للعقله الوسطانيه وليس الاخيره. عشان ما اقولش عقله بقى واكرر الكلام بالعربي مش ده مش ده اسمه، هنسمي العقل فولار سبيس. يعني ذيس از بروكسيمال فولا، ميدل فولا، ديستال فولا. الديستال فولا هو البالب سبيس. اتفقنا؟ يعني مش بالب سبيس ولا دي بالب سبيس، هي دي بالب سبيس. خلاص؟ This is the nail bed. This is the nail. والنيل ليه روت وليه بودي، ومتغطي بطبقة من الجلد اسمها نيل فولد، وبيخش جوه البالب سبيس اون ايتش سايد ا نيورو فاسكولار بوند. الكتب تروح كاتباها عن رسمها كده فتعتقد ان هي بتخترق البول. هي لا بتخترق البول، هي ماشيه جنبيه. يعني لو خدت لك منظر اخر من قدام الاقي ده عامل كده، ادي النيل بيت، ادي البول، ادي النيل، ادي النيورو فاسكولار بندل اون ايتش سايد. يعني اهو حتى الفين عندي باين كده اهو. وبيدي بلاد سبلاي للبون وبلاد سبلاي للبالب سبيس. يخرج من البون فايبرس 6 كل روم من دول بيحتوي على شوية فات. يعني تخيل البالب سبيس مغلق عن اللي قبليه، والبالب سبيس نفسه بيحتوي على غرف، وهذه الغرف مغلقة. الغرفة دي ما بتوصلش بدين، عشان كده يبقى شيء اسمه افتح وشوف لو اوبنز. هتفتح هنا ما تلاقيش باص، هتفتح هنا ما تلاقيش باص، تفتح هنا ما تلاقيش باص. يعني انت عمال تخرب في الهات او تخرب في الموست سنسيف بارت اوف ذا بودي وهي الهات. لا انا بحس بيه وامسك بيه، عشان كل ندبة كل سكار بتضيع بعض من السنسيشن. فلازم تبقى انت اكل الدايجنوز. انا هفتح هنا هطلع باص. واللي غريب قوي لما تشوفوا الهاند انفكشن واحنا بنفتحها تطلع يمكن ايه يا دوبك شويه باص كده قد الخرزه. كل ده اللي عامل الالم يس اتس كلوزد كومبارتمنت، وده بيدي سيفير تنشن اند سيفير بين. عشان كده العيان ما بيستناش الموضوع يبقى سيستميك. فالجنرال مانجيو انفكشن رير رير، الامه بتخلي العيان يجي لك حتى لو كان جاهز. الكوز اوف اكيوت بارونيكيا، الكوز اوف اكيوت بارونيكيا وهو انفكشن ان ذا نيل فول. هنا اهو حصل هنا انفكشن. انا لما جيت بنيتك الجنرال قلت لك ايه في الجنرال؟ قلت لك في الجنرال غالبا بنكتشر ست البيت بتعمل مواعين سلكة مواعين بتعمل حتة شوكة سمكة المانيور وركر والخشب اللي شغال بيه او الحداد والرايش لكن هنا بقى تشس وهي عبارة عن هنج نيل الودنة في ناس غاوية أرقض الضوافر في ناس غاوية ما تقرقش ضوافرها تقرقض النيل فولت بس ده بقى لا عايزة مانيوال وركر ولا عايزة هاوس وايت ممكن رئيس جمهورية غاوي الحكاية دي فعشان كده بنلاقي ايه أكيد ماروليكيا بيبوكي بتحك عليها طيب أكيد ماروليكيا بيبوكي عند اي انديفيدجوال عشان كده اتحطت ايه الكومونست هاند انفكشن يبدا الموضوع ب هوتنس اند ريدنس اند تندرنس ات وان سايد سنها تجي لك كده تاخد لك ايه حرف اليو سبناها ممكن تنزل تحت النيل وتظهر لي هنا شويه صديد وقالوا عليها سب اونيكيا يعني ممكن تبقى بارونيكيا توصل لدرجه انها تبقى سب اونيكيا تريتمنت انا هنا بقى برضه مش كل حاجه رول هزوغ من الرول شويه ممكن ننظر لوكال انستيزيا بمعنى حاجه اسمها رينج بلوك رينج بلوك انستيزيا ده رنداير للفينجر رينج بلوك او ريست بلوك للالنر والميديان ريست بلوك اخضر ايه بس هنا مش محتاج قوي انك تبقى بلادلس فيلد ممكن اعملها فيه بالعياده الخارجيه هسوق من القانون شويه اروح اعمل انسيجن اهي وهنا كده اروح عامل انسيجن ودرينج لو اخدت الشكل ده هعمل انسيجن هنا انسيجن هنا واقلب النيل فولد افض الباص وعشان ما ترجعش تاني اروح حاطط حته بس ايه شاشه لغايه تاني يوم يعني هقلب النيل فولد بجداد احط حته شاشه لو حصل ساب اونيكيا هعمل انسيجن هنا وانسيجن هنا اقلب النيل فولت وارجح شايل بالمقص الحته دي نيفر نيل اكستراكشن ما بنشيلش الضوء الا لو كان مور ذان تو ثيرد اوف ذا نيل از فليل سايب خلوا بالكم بقى من هذه المعلومة للأسف الشديد اللي أول ما عرفوهاش لك يومنا هذا النيل بيطلع من فين؟ في كتير قوي معتقدين إن في بذرة هنا بتطلع النيل. النيل بيطلع from the nail bed is a modified keratin layer. يعني النيل بيطلع من تحت عشان كده بعد certain sickness هتسيبيه يطول يطول يطول ممكن يكرر في الآخر. ولما يبعد عن النيل بيت بسهوله قوي يبريتل يتكسر بسهوله. اذا ما بيطلعش من بذره جوه هنا وبينمو ده طالع من البيت. عشان كده لما بنشيل النيل تبص تلاقي النيل طلع كله مره واحده. ازاي؟ هو بياخد سيكنس من تحت لفوق وليس من هنا لهنا، ولا كنا شفنا حته من النيل هنا ثم هنا ثم هنا ثم هنا احنا بنبص نلاقي النيل بقى طبقه رقيقه ثم فجاه بلاقيه بقى طبقه سميكه اخذ كل النيل بقى اذا انت لو حاولت تشيل نيل مش سايب عشان تخش تمسكه هتروح شارب النيل بقى وده اللي بيحصل كتير قوي يقول لك العياده اصل يا دكتور انا رحت شلت النيل عشان يطلع واحد جديد وكل مره يطلع متعرض او يطلع مشقوق شيله يطلع مشقوق ليه؟ لانه انت جرحتي النيل بلد فروم ذا ستارت فاحنا ما بنشيلش النيل الا لما يكون ايه يا دوبك سايب وهيقفل على ايه باب ولا حاجه يجي لك هنا عنده ايه مش هقول سابونيكي اقول ايه سب انجوال هيماتوم سيبيه طب اشيله ده شيله ليه؟ ما هيقع طالما اتفصلت الكرياتين لير دي عن البنت يعني هيطلع واحد جديد ده هيوقعه فتشيله ليه الا لو كان مسايب خالص احسن يتخبط فيه ولا حاجه يوقعه فهنا بنقول لو صاب اونيكيا اندرينج انستيزيا هفتح انسيجن وانسيجن هعمل ريتراكشن لان الفولت درين دو باس الموجود في البارونيكيا ثم هشيل جزء ده من الجديد للجديد اللي هيطلع هيرمي من فوقها دونت اكستراكت استخراج الضوء الا لو كان مور ذان 2/3 اوف ذا نير موضوع الاكيوت بارونيكيا غير الكرونيك بارونيكيا اعتقد خدتوها في السكين وبنيريا كرونيك بارونيكيا ده مش ده حاجه ثانيه خالص غير الموضوع ده مفيش هاند هتبقى كرونيك الالام ما تسمعش ان واحد يبقى ماشي عنده هاند انفكشن كرونيك ولكن الكرونيك بارونيكيا از فانجل انفكشن ان الفولت حصل له فانجل انفكشن تبقى مشهوره جدا عند ستاد البيوت اليوم في الميه طول النهار عند عصير القصب عند الووشر كل دول يتعرضوا للميه ممكن يجي بقى فانجل انفكشن فعشان كده بتلاقي كذا فينجر كذا نيل افكتد ولا هو بينفول ولا هو تيبر وممكن يكون ريد شويه وسوالن اعتقد شفتوا حالات زي كده ولا مشفتوش كتيره قوي هي منتشره هنا في مصر برضه كتيره جدا فاهم ازاي ليه منتشره في مصر كتير جدا لان احنا كلنا لاحظناها في حاجه اسمها الامن الصناعي مش ممكن تفهم عامل مصري يلبس خوذه او عامل مصري يلبس جوانت ده مستحيل طلعوا قانون مرور عشان نلبش بالموتوسيكل يحط الخوذه لا يمكن احنا شعب انتي رول اي قانون دي ضد القانون ليه كده وخلاص وحد يفكر ليه فبالتالي لما تيجي تقول لواحد البس يا اخي جوانتي هات وانت ايدك في الميه مستحيل انا سالت فعشان نشوفها كتير نشوفها كتير المهم بقى دي موضوع غير موضوعي خالص ده كرونيك ولا حل له غير ياخد انتي فانجل سيستميك تريتمنت ساعات اقول برضه ساعات نلجا الى ريموفال اوف ذا نيل او اكستراكشن اوف ذا نيل عشان احط توبيكال انتي فانجل انفكشن انتي فانجل ثيرابي لما يكون هذا الشخص ليفر تعبان شويه لان كل الانتي فانجل ثيرابي السيستميك انتي فانجل ثيرابي هيباتو توكسيك ما يجيش واحد عنده هيباتيتس سي واكتب له ايه سيستميك انتي فانجل تريتمنت فبنضطر نستخدم اللوكال او التوبيك ده موضوع تاني غير اكيوت كرونيك يعني ده مش هيقلب لكرونيك نيكست البلد سبيس انفكشن البلد سبيس انفكشن او ذا فيلم انفكشن ولا فيلم معناها مجنون الانفكشن in this area بس ممكن يبرست into the other area هنا بتبقى البلب سبيس اللي شايفاها ديت الضريه دي لاكس تبقى تنس سوالن هوت ريد sometimes بص الاقي هنا كده لينفانجايتس ولينفادينايتس كنت التنشن الموجوده مش هيسموها فينوم عين بيبقى زي مجنون ولو انا اي نيجلكتد ممكن هذا التنشن الغريب تعمل ثرومبوزس في الديجيتال فاسكل وهذا الثرومبوزس هيؤدي الى نكروزس اوف ذا بون اخر العقله دي كده اتاكلت اتاكلت تماما والغريب اكتر في الاطفال بقى في الاطفال تلاقي حاجه غريبه جدا لان الجزء الابيفيزيس ده بروكسيما ابيفيزيس ده نوت يونايتد ستيل جروينج الحته دي تتاكل وتديه في حته السكار ده يطول وتلاقي عظمه طالعه كده زي الخازوق سبير تقطع السكار وطالعه لبره من هنا لما جينا قلنا early drainage before fluctuation 5B و2B وقدام كان بلب سبيس ترمز للهاند كلها ممكن يحصل نكروزس ممكن يحصل اوستيومايلايتس لهذا البول تريتمنت نفس القصة اللي مليتها لكم بري أبرد و أبرد بوست أبرد. أنا هنا بكلم على incision and damage. استنبط حط حاجة على الانسيجن في طريقتين للانسيجن. طريقة كلاسيك قديمة طوروها بس ما نجحتش ورجعنا للقديم. ايه هو القديم وايه هو الجديد؟ القديم قال لك انا هفتح هنا واروح داخل كده طالع كده. يعني انا هاجي كده هروح اعمل هوكي ستيك انسيجن. يا هوكي ستيك انسيجن ايه ده عصايه الهوكي واروح بالمشرط طالع الناحيه الثانيه. يعني لو انا تخيلت دي هخش كده المشرط يعدي من قدام البول يطلع الناحيه الثانيه. الانسيجن اند كاونتر انسيجن قالوا دي دراستيك قوي جامده قوي. طيب مش مود النجر حد على الموست تندر افتح عليها على طول روحوا فاتحين عليها على طول. ده نوع وده نوع. وجدوا اللي بيتفتح عليها دايركت مع الوقت بتهيل باي سيكندري انتنشن. فيجي لك عينك ايه الحته دي من المنة مش حاسس بيها يا دكتور طول النهار احساس سخيف عدم الاحساس. هو لا تعوقه حتى لو بيانيست مش هتعوقه حتى لو جراح لا تعوقه. But sometimes there is unacceptable neurological damage. في حاجه العين مش متقبلها هي لا تعوقه عن الحياه لا تعوقه عن وظيفته لا تمثل حتى عجز بنسبه حاجه ولكن عيان مش متقبلها. الجمله المستخدمه ديت unacceptable neurological damage سبق واستخدمها في عمليه اسمها stripping للباريكوز فين. stripping لما باجي انا اشيل الباريكوز فين فبروح شايل معايا السفنس نيرف اللي لازم مع اللونج سفنس فين. فيجي لك عينك ايه يا دكتور الحته دي منمله يا دكتور الحته دي انا مش حاسس بيها يا دكتور ويقعد يزن. دي اسمها unacceptable neurological damage وانت بتبقى تامل في ربنا وفي ان النيرف يلموا على بعض ويحصل اوفرلاب وما بيلمش. يجي لك العيان بعد فتره بس يا دكتور العمليه اللي عملتها لي ديت برضه ما بحسش بيها يفضل يزن. فكلمه دي ان اكسبتبل نيورولوجيكال دامج دي معناها ايه؟ معناها المريض لا يتقبلها برغم عدم خطورتها. فقالوا طيب سيبك من دي ارجع بقى للقديمه عمرها ما كان بيحس لان مفيش حد بيحس كده وكده ايه لو بيغلس عليك بقى غلس على نفسه. فرجعنا تاني للانسيجن والكونتر انسيجن تمام. المهم لما تيجي تعرفي تو انسيجن تبقى عارف ليه وليه. يبقى ليه وليه رجعنا للقديم. نكست هنتكلم على الثيرد كومن وهو الويب سبيس مكتوب الاناتومي ومكتوب النظري. ولما يجي هذا السؤال اناتومي هتكتب الابلاي بتاعه ولما يجي السؤال ده نظري يبقى تتكلم على الاناتومي بتاعه. ما نقدرش نفرق ده من ده. الويب سبيس بقول ويب سبيس وليس ويب because we have these folds called web. فانت تقول لي واحد اثنين ثلاثة أربعة ويب اقول لك لا انا عندي ثلاثة ويب سبيسز. انا مش بطة اقول لك ويب انا بقول لك سبيس. This is web but not web space because الصف له its space اللي اسمه thinner space. فاحنا عندنا واحد اثنين ثلاثة بالظبط عامل كده رسمتها على ايه يعني وهكذا هنا وهنا ثلاثة ويب. بص عامله ازاي الويب سبيس عامله كده. هذا السبيس is connected proximal and connected distal. ثلاثة ويب connected proximal مع الميد بالمر space ديت my hand my palm skin. تحت السكين في حاجه اسمها بالمر ابون روزز هي اللي لازقه السكين على البالمر ابون روزز اللي عندها كانت كاب دي مش مدلدله ليه؟ مش مدلدله زي دي ليه؟ مش مدلدله زي الدورسال ليه؟ عشان السكيل لازم في البالمر بروسس. تحت البالمر بروسس حاجه اسمها الفيد بالمر سبيس، انا هشرح لك بتاعها دلوقتي مع الهاند سبيس. وكونكت الديستالي اهي، بصوا حتى على ايديكوا اهي اهي اهي، مع البروكسيمال فولر سبيس، مع البروكسيمال اسمها بروكسيمال فولر سبيس، وده بروكسيمال فولر سبيس، يبقى ادي الويب سبيس. والكونكشن بتوعه البتاع اللي انت مستهيفه ده الويب سبيس ده، في ايه بقى؟ في فات. ولو حاولت انا افتح صوابعي ما تفتحوش اكتر من كده، اذا هنا في ليجامنتس، في سوبرفيشال وفي ديب انتر فارنجيال ليجامنت، وفي نيورو فاسكولار باندل، وفي اللامبريكال، مش كنا دايما نقول ايه اللامبريكالز اهو وطالعين ناحيه الريديال، وفي اللامبريكالز ماسلز، يعني سبيس مليان بلاوي، مليان نيرف ارتري غير غريفان غير ليجامنتس. ليه اعتبره السرد كومن؟ احنا اتفقنا ابو الارقال ضعفه ده في الهانج نيل الودنه اي حد ممكن تيجي هنا دول، انت دايما تحس حاجه او تمسك حاجه دايما بالبالك سبيس، جايبين فكره اثنين، لكن نادر قوي ان الواحد يحصل له بانكشر ان دواب سبيس الا اذا كان مانيوال وركر، بيشيل لوح خشب حاجه ماسك لوح حديد رايش دخل فجاف في المرتبه الثالثه بتصير كوم ده، واحنا قاعدين نعرفه هو داخل تلاقي رفع ايده، ما حدش فاهمه ولا حد درسه الهاند سيرجن، لكن عرف ان كده بتعمل كونجشن، and this congestion بتخلي الكابيلاريز congested وبالتالي الثروبنج بين يزيد. انا مليتها قبل كده وهقولها للجماعه الجداد. What is the definition of throbbing pain? What is the pathogenesis of throbbing pain? ليه بيحصل throbbing pain؟ ليه مع الباص يحصل throbbing pain؟ بس نكتب لك. بص يا جماعه، لو انا عندي ليس ابسس او باص، ليه وجود باص علامه ان لازم تتفتح، وبالتالي ان انا فرق السماء والارض بين في باص او مفيش باص، بيفور باص هندي انتي بيوتيك، افتر باص لازم انسيولين درينج. من علامات الساتوريشن ان يقول لك هيكتيك فيفر، طب احنا لسه بنقول هنا العام مش هيستنى الهيكتيك فيفر. من علامات الباص الفلكتويشن، انا لسه بقول لك الهام مش ممكن لا هو هيستناك ولا انا اقدر استنى الفلكتويشن. لا حقيقه دي براكتس الوحيد اللي بقول له هفتح الخراب افتح هو ده هاند، يعني تعالى اي بريس ابس مسوخة مولعة وبتردع في قلب الحرارة. طب يا دكتور اكتب لي حاجة تضيعها. طب يا دكتور هو استوى. يا دكتور طب اسأل جوزي، طب اسأل ابويا، اسأل. يعني دايما نيجوشيت بطريقة مملة. طبعا الواحد يقول لها افتح لك براد واندر جاي يعني سيزي وابوظ صدرك لا مش مقتنعة. جلوتين تلاقي الخراج قد كده يقول لك تفتحوا ليه يا دكتور بس طب يعني طب نستنى شوية. الوحيد هيز بيجينج for drainage بالرغم لا استوى ولا اي حد because of the pain. تمام؟ فلا ده انا يعني بقى عايز انا حاجه تقول لي ده باص، فبعتمد على القانون هفتح ايرلي هفتح ايرلي. ده ساعات يقول لك حتى لو فتحت ما فيش باص قد كمان فانت فانت يعني تهويه تنفيس throbbing pain. فنكتب يعني ايه throbbing pain؟ This is a transmission of the arteriolar and capillaries pulsation. Transmission of arteriolar and capillaries pulsation to the nerve endings. Present in the pyogenic membrane of the abscess cavity through a fluid media. Which is the pus. Which is the pus. يعني انت عندك abscess cavity under tension ومن هنا ايه؟ pulsation. وده بيرقص. يبقى ايه هي السروبي؟ هو البلسيشن بتاع الارتريوم. هتيجي تقولي طب ده بيحصل في حالات التنسيست. اقول لك لا. لان التنسيست aligned with endothelium intact nerve endings. يبقى هو لازم النيرف تبقى عريانه وحاجه بتخبط عليها. فهمناها؟ طيب كويس قوي. يبقى هنا نفس انا قاعد نفس المنظر ده بشوفه اقول ده هاب سبيس. ايه هو المنظر؟ ده عين داخله في رفع ايده عشان يقلل الكونجشن فبالتالي يقلل ارتريولار بالسيشن. رفع ايده في سيباريشن of the finger. السولج هنا مش باين. بلونة هنا. Because the skin is adherent to the palmar aponeurosis, فالرياكشن الإديمة كلها فين؟ over the dorsal. وإياك تغلط وتفتح الدورسال. تعتقد إن هو دي مليانة بص. فتلاقي عامل كده. دول separated because of the swelling. تمسكي البالونة اللي على الدورسال اللي بتضغطي عليها ولا حاسس، تحط ايدك هنا بوودن ماتش او بضهر ايه على لبيسه القلم يحسك هنا فيري فيري تندر ودونت ويت فور فلكتويشن. ولما يجي نفتح عشان الويب سبيس مليانه ستراكشرز ياخد مشط تخش ويفتح ويدهول الدنيا عشان تعور بس. فبنفتح هنا وهنا هنا افتح افضي الباص كده بهيلتونز ميثود وافتح كاونتر انسيجن اوفر ذا دورسال واعمل برضه ذا هيلتونز ميثود. يعني احترم الويب سبيس ما تستهلكهاش بيكوز اوف ذا جنرالس ستراكشرز ان اوبوز. تمام؟ يبقى انا عامل لكم الجنرال رول في الهاند ديفكشن. هنذاكر من النوته الويب سبيس الاكيد بارونيكا البالب سبيس اناتومي والنظري بتاعها. يوم ما اكتبه يبقى هستعين بالجنرال زائد احط الحاجه السبيسيفيك في الموضوع. تمام؟ نخش بقى على ايه؟ الهاند انفكشن سوري الهاند سبيس انفكشن وقلنا ليه نكتب مع بعض. نكتبه مع بعض حتى يعني ايه؟ تلخص لكم اللي موجود يبقى حتى ملخص اللي موجود في النقطه. نرسم مع بعض الصوره ديت. صورة للهاند. انا قطعت الهاند كده وبص انت عليها الكات سكشن ودول الميتاكاربالز وعندي هنا البالمر ابنيروزس اهو بالمر ابنيروزس اهو ايه بقى يبقى السكين اهو من بره كده والاقي هنا في التندونز اللي هم الاكستنسور اهم تندونز اهم رايحين للميتاكاربال بون دول الاكستنسور تندونز اهم بيلتقوا على الميتاكاربالنجيال جوينت كمالتهم هنا اسمهم ايه بقى الكماله هنا اسمهم ايه؟ كمال اكستنسور اكسبانشن كمال فاللي انت شايفهم هنا اهو اهو دول الاكستنسور تندون اكستنسور ديجيتورا اربعه هم شمال ويمين اهو بيلعبوا ليه؟ الحته واسعه حته واسعه. لما يكون عندي انا كوبري ضيق يبقى لازم احط لك هنا سور وسور ولا صح؟ لكن لما يكون عندي ملعب مش هحط لك سور. فاول ما دخلنا هنا خلاهم اكسبانشن لازقين لازقين عشان كده ما بتشوفهمش لازقين عشان ما يقعوش شمال ولا يمين. مثلا في الاكستنسور ديجيتورم اربعه اهو. فاذا السبيس ده وان اوف ذا سبيس اللي هيفيد اللي ما ذكرناهم زي ايه السب كوتينس او السب تنتينس سبيس. انسى يعني احنا دلوقتي بنتكلم عن حاجه اكستريملي رير بعد عالم الانتي بايوتيك. ومع هذا هنشرحهم بس في جاز. فما جيش بقى للريرست اوف ذا رير واصفحها. ده قلنا فلكسور ريتيناك هيجي من السرد ميتاكاربال يطلع تو فايبرز باند. بس قلت لك ازاي؟ تو فايبرز باند. عملت لي هنا نرسم مع بعض يا ريت والله. لان رسم الكتب نقل من كتب. الرسم ده بيسهلك انا برسم معاه زيك بالظبط. هروح حاطط هنا سبيس هنا سبيس. اسمي دي ثينر. اسمي دي هايبروسينر. لما نرسم مع بعض ما اسهل الرسم مع بعض. كويس؟ اللي جوه دي هي دي بقى اللي هسميها ايه؟ ميد بالمر سبيس. الخمس سبيس دي بقى دلوقتي تانجو ثلاثة. في عندك هنا هيبقى دي بالظبط. ايوه عند ميستر بالمر كريز اسمها ميستر بالمر كريز حاجة عاملة اسمها ايه؟ مخدة كده فيها فلويد ساينوفيال فلويد هي ساينوفيال ميمبرين فيها ساينوفيال فلويد بترانزميت 8 تنجو فليكسور ديجيتورم بروفاندس فليكسور ديجيتورم سوبرفيشيالس اسمها ألنر بيرس. ألنر بيرس ويقابلها واحد هنا كمان واحدة هنا كمان اهي ماشية كده اهي اسمها ايه؟ ريديال بيرس. بس الريديال بيرس بتاعت الصنب بس. الصنب ده اصله حكاية. الولد المدلل بتاع الهاند. كل حاجة كده ليه. قالوا 60% من الهاند عشان الاوبوزيشن الوحيد بيعمل اوبوزيشن. يعني انا اشيل 4 فينجر وما تأثرش طول ما الصنب موجود. اكتب عكس 40%. صنب يروح اكتب عكس 60%. اذا هذه الالنر بيرسة دي ماشية جوه الميت بالمر سبيس اهي. الالنر بيرسة عندك كده. في هنا 4 سوبرفيشيالز وهنا 4 بروفاندس. قسمت لك الميت بالمر سبيس الى ايه وبي. A superficial mid palmar space B deep mid palmar space. سهلة. يعني أخذنا كروس سكشن كده ورصصنا الخمسة خمسة بونز اللي هم الميتاكاربس وقلنا عند الدلتا راح تطلع كده قسمتها دي إلى مين بالمر سبيس. جوه مين بالمر سبيس في الألر جورس قسمتها فوقيها وتحت. وديب يعني حتى الميت بالمر تو سبيسز. يبقى عملنا كام سبيس دلوقتي؟ ميت بالمر ادي واحد هايبوسينر اثنين سينر ثلاثه. وانا بتكلم عليهم من ناحية الاناتومي شوية. انا لا بتكلم في الريل. ريل ريل. الكومن بتاع الريل هو النيك بالمر سميث. ليه؟ انا عايز اشيل له خشب. انا المفروض بشيله بصوابعي. محدش بيشيله كده. لكن هو الصوابع. شو صابع. فايه? يبقى الويب سميث. وبعدين كده. فممكن الريش يخش هنا. ويخترق البالمر اب نيروز ويخش جوه البيت بالمر سبيس. وده ليه قوي قوي وده ليه جدا. الماتش مور كومن من الرير. انا بتكلم على الرير ويب سبيس واهملها. فراحت ليا قدام عملت له هنا ايه بروكسيمال بولر سبيس انفكشن يا ديب وعملت له ايه البيت بالمر سبيس. فهمنا وصلت معايا. انا بتكلم على حاجه نادره يا اما حاجه بانشر يا اما الويب سبيس وصل للميت بالمر سبيس. الميت بالمر اكتبوا بس الجمله دي. الميت بالمر سبيس انفكشن بريزنت ويز فيفر واحد. فيفر واحد. يعني انا هعتبر انا منتهى حين الغلس جدا ودخلت معاك في الهاند انفكشن. علما بس يا جماعه بين قوسين عشان تبقوا عارفين. هناك في سبيشالتي اسمها هاند سيرجري. خرجت من جراحه العامه. في حاجة اسمها هاند سيرجري. في هاند هوسبيتالز. في ناس لا تعمل غير في الهاند. سواء اورثوباتيك او سواء جنرال سيرجري. فعشان كده انا بقول لك ليه ده صعب ان افتح معاك الموضوع بس ما قلتش مستحيل. مرخوب انه يفتح معايا هذا الموضوع. فبناخد منه نبذه بسيطه جدا. بقول لك ميت بالمر سبيس انفكشن بريزنت ويز واحد فيفر. اثنين اوبليتريشن اوف ذا كاب اوف ذا بالم. شوف البالم ليها كاب. تبص ليه يا عم الجريده دي زي ايه؟ زي رجل الفيل الحته دي. يبقى obliteration of the cup of the palm. ثلاثه dorsal edema. تفتح نفسك. زي جنرال فري اوبرتيف ونرفع الايد وجنرال انستيزيا وهنا بقى الهاند انسيجن ظريفه جدا. امشي مع كريزس عند الموست تندر موست بوينتي اروح فاتح مع كريز وهيلتونز ميثود. يبقى دايما نفتح ترانسفيرس بلس هيلتونز ميثود. مش ملخص اكتر من كده بقى. يبقى خدنا واحد من الرير ميت بالمر سبيس هايبوسينر تينر. بعد كده عندنا نمره اربعه ألر بيرسايتس راديال بيرسايتس اكيوت تينو ساينوفايتس واخر حاجه space of بارونا. The most dangerous اكتب كده معايا اهو. The most dangerous is the ulnar bursitis. ده الكارثه بقى. ليه الكارثه اللي هتضيع لك 8 تندر. The most dangerous is the ulnar bursitis. نيجي بعد كده الاكيوت سبيرتيف تينوساينوفايتس. نبذة عنه برضه. بريزنت ويز سوولن كما تندر كما ريد اند هوت فينجر. بين قوسين سوسج شيب فينجر. اثنين هوك ساين. يبقى واحد عباره اصبع زي السجقايه وهوك. عامل كده. ده هوك ساين. عامل زي الهوك. سجقايه متنيه. اخر حاجه سبيس اوف بارونا ايه بقى سبيس اوف بارونا؟ سبيس present in the distal part of the forearm between the flexor digitorum profundus ventrally and the pronator quadratus dorsally. يبقى فين؟ يبقى فين؟ هنا البروفوندس ventrally ودورسالي البرونيتور كوادريتس. ده سبيس اوف بارونا وده بيجي infection from allar or radial bursites. كده بقى يبقى لما حد يغلس زي ما غلس احنا جاهزين. سبيس اوف بارونا present in the distal part of the forearm between فين يعني flexor digitorum profundus ventrally pronator quadratus dorsally infected from allar or radial bursites. هرجع اقول تاني الهاند انفكشن اهم ما فيها هم الثلاثه الكبار في الفارونيكيا اللي هو السبيس والبالف سبيس بالذات. اسالك بقى على اساس ده اناتومي جاهزين ليه. الجزء الثاني من الهاند سيرجري هو الهاند انجريز. والهاند انجريز ده سؤال نزل ريتن في البوست جراد نزل ريتن للماجستير. الهاند وند لسه مخلصين وند واحنا قلنا على الوند وقسمنا الوند عباره عن كلوز اوبن وقلنا الاوبن ده يا اما يكون انسايزد وند كلين وند يا لاسريتد يا بروزز يا لا يا كراشد. نفس الكلام بس هنا له لغه يعني كل حاجه ليها لغه. فده ليها لغه. اللغه بتاعته ايه بقى هذا الهاند انجري؟ قال لك الهاند انجري يا محترمه ومرتبه يا غير محترمه وغير مرتبه. تايدي وان تايدي. التايدي يعني مرتب. يعني ايه مرتب؟ تايدي يعني ليه عايز اقول عليها الانسايز وند. الان تايدي عايز اقول عليها اللاسريتد وند بس بستخدم لغه الهاند سيرجري. مشكله الانتايدي انها لاسيريتد يعني بلانتو تروما يعني سيفير تروما فبتتسبب في اديما في السبت فات اكتر من الاديما اوف ذا سكين. عشان بص تلاقي ايه الجرح مفندق زي ما بنقول مفتوح ما بيتخيطش. يعني بص تلاقي ايه الفات مفتوح على بره. ناهيك بقى على ان الانتايدي يمكن يبقى معايا نيورو باسكور تندون وبون انجري. اما التايدي فعلاجها بسيط وهو ايه؟ اكزامينيشن فور اسوشيتد انجري اشهرهم طبعا التندون. اف نوت هتتخير از برايمري سويتش. الانتايدي مشكلتها ايه؟ مشكلتها ان عباره عن لاسيريتد سيفير بالتالي في اسوشيتد انجري. نيوروفاسكولار نيرف ريبير عرفنا ازاي نعمل نيرف ريبير. فاسكولار بنعمل فاسكولار ريبير. ممكن السمول فيسلز كود بي لايكيتد لان انا لما خدنا في اول السنه الفاسكولار انجري قلنا الفيسلز المحترمه بنعملها ريبير. فيسلز البسيطه بنربطها بنعتمد على اي بلكسس بقى او اي انستوموزس. البون قلنا اياك تحط اي بروسيسز اي امبلانت اي انترنال فيكسيشن ثم في كومباوند فراكشر. يبقى ده هنحتاج ان احنا نعمل له ايه؟ بلاستر اوف باريس اكسترنال فيكسيشن. انا خلصت النرف خلصت الفاسس خلصت البون فاضل التندون. يعني ممكن تلاقي انك انت اخذت حاجه اسمها ارتيال انجري، اخذت حاجه اسمها نيرف انجري، اخذت حاجه اسمها بون فراكتشرز. الحاجه الوحيده اللي انا هقولها سبيسيفيك في هذا الموضوع هو التنجم. طيب لما انا ابص الاقي ان انا اخذت انستوموز، ما اعرفش انا قلتكم كده تستنى انستوموز ولا مالكم ربيات ازاي نعمل انسان انستوموزس؟ طب اكتب اكتب اكتب اكتب عشان يبقى كده كملنا كل الانستوموز في المقرر. هنبدا بالاشهر وهي الانتستينال انستوموز او جات انستوموز، ستومك انتستين كولون اي حاجه. تو لايرز، اكتبوا بسرعه بس شويه. تو لايرز فيرست لاير ثرو اند ثرو يوزينج كروميك كاتجت 2-0 كده كده 2-0 ده الرقم بتاع الخيط زي بالظبط ما انت الديستانس بالكيلومتر زي الحراره بالسنتيمتر وحده قياس الخيط بالزيرو اعتبره زيرو مديش قد ايه زيرو هي زيرو زي قد ايه كيلو كيلو فدي وحده قياس مقطع الخيط زيرو كل ما يقل كل ما يكون ارفع هنقول 2-0 3-0 4-0 5-0 6-0 بعد كده مش هشوفه لغايه 6-0 انا بشوفه 7-0 8-0 ده صعب قوي يتشاف بنسميه فيرجن ده عايز مايكرو ميكروسكوب جراحي لغايه 10-12-0 موجود ده لا يرى خلاص لا يرى اتخن واحد كان في زمان اثنين عامل زي رباط الجزمه وبطلناه. طب كل حاجه بقى وماشي واستاذ خط تخين كده بطلناه خلاص. فاقصى حاجه عندنا هي واحد. ده اضخم حاجه بقى واحد. خلاص؟ بنستخدم 2-0. كونتينيوس يعني ايه ثرو اند ثرو؟ يعني ثرو ذا هول لير سيروزا ميكو ماسكولوزا ميكوزا كل الليرز. كونتينيوس using chromic cut 2-0 بين قوسين الغرض منها ايه؟ هيموستاتيك غرض منها ايه؟ هيموستاتيك لما بقطع الانتستين بتنزف فتبقى ثرو اند ثرو يبقى هنا لما هو هيموستاتيك يبقى اقول ايه؟ ملحوظه ان بي كولون السوفيجاس كولون كما السوفيجاس بقدر ده بول بلاد سبلاي يبقى هستخدم ايه انتربتد اند نوت كونتينوس انا هسيبها ايه انتربتد اند نوت كونتينوس بول بلاد سبلاي استخدم كونتينوس عشان يخنقوا اكتر فبيستخدموا ايه انتربتد الانر لاير يبقى فيرست لاير ثرو اند ثرو كروميك كاركت هيموستاتيك سكند لاير لما دخلت باللاير دي يا جماعه دخلت جوه الميكوزا بقى الخيط ملوث يعني ممكن يحصل هنا ايه مالتيبل ابسيس انفكشن فالسكند لاير بقى سيرو ماسكولر السكند لاير ايه؟ سيرو ماسكولر يعني ما تخشش جوه الميكوزا انفرتنج سيرو ماسكولر inverting يعني عشان اقلبه يبقى لو انا جيت اهو دي الادج اهو بتعمل كده ثرو اند ثرو ثرو اند ثرو اهي بس السكند لاير اروح جاي كده سيرو ماسك كده فادفن اللاير الاولانيه الملوث ده يبقى سيرو ماسك inverting continuous continuous سلك 2-0 حرير 2-0 من بره ولا نعم؟ مش المفروض يبقى من جوه سيرو ماسكولار دي سيرو ماسكولار من بره السيروزا من بره مش من جوه يعني دخلت اهي دخلت اول لير اهو يبقى لازم من بره سيرو ماسكولار تدفن اللير خد اللي بعديها بقى اللي هو ايه؟ باسكولار انستوموزس باس ارتيريال انستوموزس وان لير مش تو لير وان لير continuous everted everted عكس مين الخطا هنا عكس مين التست ليه عشان نجيب الانتي قدام الانتي الثانيه inverting عشان اجيب السيروزا قدام السيروزا One layer, continuous, everted, using proline. Using proline. Because 4-0 in large vessels, 7-0 in medium-sized vessels. ستة زيرو في الميديم سايز بس البرولين ده مونوفيلمنت يعني المقطع بتاعه مونوفيلمنت معمول من نسيج واحد غير الحرير تلاقيه بريدل بوليفيلمنت فهمتوا الفرق ده وده مونوفيلمنت مقطعه واحد لما يقطع البرولين هلاقي البرولين عامل كده الحرير مكون من عدة خيوط خيوط بريدلت فالبولي فيلمنت البولي فيلمنت ده البروليف وده من ازرق زي ما انتم شايفين ازرق طبعا يعني ايه طبعا احمد انت شايف المقطع بتاعه قول شايف مجلس الشعب موافقون موافقون ده البولين الحرير كذا خيط زي دول وايه ملفوفين في بعض فكل ما يكون حاجه مونوفيلمنت احتمالات الانفكشن ضعيفه جدا كل ما يكون بولي فيلمنت جوه الخبايا ديت ممكن تبقى ايه فيها الانفكشن فعشان كده احنا بنستخدم المونوفيلمنت في الفاسكولار exception in children and young adults interrupted لان لما تاخده continuous الخيط مش هيكبر مع الطفل فهتبص تلاقي لو انا خدته continuous هبص الاقي بعد زمن بقى عامل كده مكان الانستوموز بتاعي فهمتوا ازاي؟ فطبعا احنا بناخد كونتينوس عشان ما تسيبش خرم ينز دم فلك ان تتخيل صعوبه الفاسكولار انستوموز في الاطفال فيسلز صغيره فراجايل وكمان ايه انتربتد يعني من دي ومن دي ممكن تبص تلاقي نافوره دم تمام؟ نيرف ها؟ يعني في لا انا بتكلم عن السكوز ان جنرال. اه لا دي بتكلم عن الديتا. يعني كان شاطر هو يعني مش مطلوب. يعني كميتين بس. لكن عايز تبقى بس لكن هي مش مطلوب لكن هو دايما انا بحفظ من الاورال. الاورال يعني ممكن هو الكلام اللي هتعمل ازاي السكوز ده. بقى الموضوع زي الهاند زي موضوع الباسكر انجري زي موضوع ستاب ووند في حته وما وبنتكلم دسكشن وهي وصلنا للباسكر هتخيط البس ازاي تعملها انا سموز ازاي تصلحها ازاي بيجي بقى النرف احنا قلنا النرف يوزنج مايكرو سيرجري perineurium تبقى النيرف ريبير. مايكرو سيرجري perineurium to perineurium. perineurium اللي هو ايه؟ الفايبر شيس اراوند ذا باندل، زي حاجه لك باندل تو باندل. خد المدوره مع المدوره، اللي الطوله مع الطوله، الكبيره مع الكبيره، غالبا دول الاخوات. يعني مشكله النيرف انك انت لما توصلي زي زمان كانوا بيوصلوا البيري تو بيري من بره، ممكن موتور يخش على سنسوري، سنسوري يخش على موتور، لكن باخد باندل الدوره دي مع باندل الدوره دي، يبقى ده غالبا دول الاخوات اللي اتقطعت. اخيرا بقى التندون بقى اللي احنا درس النهارده بقى التندون. طيب قبل ما اخش على التندون، نبذه كده صغيره عن ايه؟ نبذه عن وضع التندونز. انتوا عندكم اكستنسور وعندنا الفلكسوس. الاكستنسور لا يمثله اي مشكله. اكستنسور اتقطع في رول قدام على النيرف. حد فاكر الرول دي ايه؟ Never do primary repair of nerve. Never do primary repair of tendon. Except if clean incised tiny wound received within the first 6 to 8 hours. روح ازاز وقع قطع نيرف او قطع تندون وجالي على طول في ظرف 6 ساعات، حتى لو ميكروب دخل، الانتي بيوتيك اللي هديهوله جرام او 2 جرام كافي انه يبيد شوية الكونتامينيشن. غير كده لا، ده اللي بعد 10 12 14 ساعة وحتى مقطوع بمشفط اقول له لا. لا ليه؟ لان عم بقول فيسلز تندون ونيرف لا. ليه استخدم ريبير لحاجة ممكن يحصل لها انفكشن وتبوظ لك كل الريبير بتاعي؟ هنا بقى هروح على منين؟ تندون ريبير لو جالك كليك within the first 6 hours او 8 hours. ناخد بقى ايه؟ الفلكسورز اللي فيهم لعب. الفلكسورز ليهم كلهم سينوفاجيز. خلاص؟ كل اللونج فلكسورز ليهم سينوفاجيز. من اول المنطقه دي للمنطقه دي، من الديستال بالمر كريس لغايه البروكسيمال انترفالنجيال كريس. في هذه المنطقه في تو تندونز وفي تو شيس. في فلكسور ديجيتورا بروفانتس، وفوقيه الفلكسور ديجيتورا سوبرفيشيالس. البروفانتس بتنتهي في العقله الاخيره، والسوبرفيشيالس او السوبلينس بينتهي عند السكند فاريس. يعني تو تندونز اهو واهو، كل تندون ليه اتش سي شيس. تو تندونز شيس الساينوفير، وهنا ايه؟ فضل الشيس. عمرك انت عملت كده؟ لقيته ده بيجي كده وبيجي كده؟ كل واحد ماشي في السكه، ما بتشوف انت هنا اهو بتشوفيهم اهو اهو بتشوفيهم، ده انت بتلفهم هتحركهم. لكن هنا ديت الممر الضيق ربنا خلق لهم فايبر شيس عشان ما يقعوش، عاملين زي النفق بيعدي من ايه تحتيهم، بقره بتعدي وحكماهم، غير الشيس بتاعتهم. يبقى تو تندونز تو شيس زحمه. واي خياطه ناهيك عن التروما اللي بتعمل اديمه، الخياطه بتعمل رياكشن اديمه. اذا لو حاولت ان انا اعمل خياطات هنا في الحته دي هتنتهي باي اديمه، تخنق الاثنين. وكل تنم جاي له حاجه اسمها باراتينوم بس الرفيع. فقال لك على المنطقه دي نو مانز لاند. ارض ما خدهاش راجل. يعني ايه؟ يعني السيرجن ما يلعبش فيها خالص. هنكتب كده او هنتخيل كده. الاكستنسورز هنعمل لهم برايمري ريبير اف ريسيفد وذين ذا فيرست 8 اوز. الفلكسورز الفلكسورز هنعمل ريبير للتندونز اف ريسيفد وذين ذا فيرست 8 اوز. تمام؟ ليك ريسيف ليك سيبه. اهتم بالوند بتاعتك وبعد 1 مانث نعمل تندر ريبير. التندر ريبير يا في جاب يا ما فيش جاب صح؟ هنقول نو جاب هنعمل ريبير للتندر. مفيش جاب نو ريبير للتندر يوزنج وان لاير برولي 2-0 زيكزاك. يعني هبدا من هنا كده اهو دخلت هنا اخش على دي اروح راجع تاني ليه؟ انت لو مسكتي الاثنين كده وخيطتيهم اول ما ده يشتغل يروح يمازحهم فدائما لما يكون في حاجه اتش تو اتش بتشتغل يا اما تعليها بحاجه اسمها اوفرلاب يا اما بالزجزاج. الزجزاج هو نوع من انواع الرفي يدير فيها فالشد ما يبقاش موجه الى نقطه ونقطه ما يبقاش موجه الى اتش واتش موجه الى منطقه ومنطقه. يعني انا لما حد عايز ازق دي ما اجيش على الحته ديت واروح ايه زائقها مين عارف جايز تروح ايه مقطوعه مني لكن اروح ماسكها كده. فده اللي عملناه هنا يبقى وان لاير برولين رفيع ان ذا فورم اوف زيجزاج. خلاص تلاحظ ان لما كان في برضه عضله عندنا في الجسم اتش تو اتش كان ده فراج قال ده فراج ده فراج ما شاء الله ده عملت له ايه اوفرلاب تمام. طيب لو هناك جاب هنعمل ايه؟ هنعمل جرافت. هنجيبه من فين؟ هنجيبه من اشهر واشهر واحد هو مين ده؟ بالماريس فونس ده الاشهر هو البالماريس فونس. شوف ازاي هو رفيع حلو. في بعض الناس بالمارس فونجس مش موجود فاضطر بقى اسفا اخد واحد من الفلوكسر ديجيتورم سوبرفيشاليس. السوبرفيشاليس ده مفلطح عريض وما يحبوش احنا عايزين رفيع تمام سهله. بريد تاني Received within the first 6 to 8 hours, primary repair, وعرفنا الريبير ازاي. الاكسنسورز ما لهمش أي مشكلة. الفلكسورز ما لهمش أي مشكلة إلا الإيه؟ النومانز لاند. تعال نشوف بقى نعمل إيه في النومانز لاند. نعمل إيه في النومانز لاند. هتخلص لو هنا مثلا مقطوعة حتة. يبقى أول حاجة أتخلص من السوبرفيشيالز. يعني أنا دلوقتي إيه؟ جبت لي واحد، قلت له بص عايزك تدي لي العقلة الأخيرة أهي يا مين اللي بيدي مين اللي بيعمل العقلة الأخيرة ديت؟ بروفانس. طيب عايزك تدي لي صباع أهو، مين بيدي الصباع دوت؟ بروفانس أو سوبرفيشيالز مع بروفانس. او اللبر مع السوبرفيشالس مع البروفانس. لكن مين اللي عامل وزاره البروفانس؟ عايز انا اعرف اذا كان السوبرفيشالس شغاله ولا مش شغاله. الجا الى قانون الاناتومي اللي بيقول لي ايه؟ البروفانس عضله تشتغل مع بعضيها لحم لغايه الاخر لغايه التنوس فبالتالي ما تقدرش تشغل لك تنون تنون. بمعنى ان انا لو جيت هنا عايز اشوف الصباع الاندكس ده اذا كان البروفون اذا كان السوبرفيشال شغال ولا لا اشيل البروفونس اهو مسكت له البروفون مش هخليهم يشتغلوا. اذا لو عمل كده يبقى هي السوبرفيشال اللي شغاله. يعني يو اندرستاند هاو تو تيست فور سوبرفيشالز ما انا بقول له اعمل كده طب البروفونس اللي شغال البروفونس الاخيره اللي ممكن تزق العقل كلها وصلت ولا ما وصلتش؟ ما وصلتش. بص في الكلينيكال انا ممكن اجي لك كويس؟ حالة زي جبناها الدرس اللي فات. كويس؟ واروح جاي ما هذا الله الرف وعارف ان العيان ملاكي. فساعات اروح اعمل ايه؟ قولي طيب نسيبه بقى من الحالة دي خالص. هي وجوده فتح حديث. ايه هو الحديث؟ قولي لي ازاي البروفوندس بتشتغل. مش اقول له اهو هعمل ايه؟ اقول له catch the finger the distal proximal two phalanges let the patient flex internal pharynx this is a profundus. طيب وريني superficialis. اقول له catch the whole finger the other fingers ask the patient to flex. في هذه الحاله انا ايه؟ مكتف. مكتف الثلاثه بروفوندس. لا يعمل غير كله مع بعض يا بلاش. اذا لو دي عمل كده يبقى ده سوبرفيشالز. فهمت ازاي؟ فهمتوها؟ اي واحده بقى كده ها اروح ماسك له ده كده يلا يبقى دي بقى ايه؟ سوبرفيشالز انهم بروفوندس. اتفقنا؟ عايز اقول ايه من القصه دي؟ كسبت حاجتين، كسبت افهمك ازاي كل عضله بتشتغل لو حبيت اوريك ازاي بتشتغل، وكسبت بقول لك ان البروفوندس ممكن يقوم بواجب السوبرفيشالز. اذا انا وانا سلبت السوبرفيشالز من النومان زقان شلتها بصيتها ورميتها بمعنى نقلنا المعركه بره النومان زقان. انت شفت يعني هنا لو السوبرفيشالز قالوا المقطوعه هيبدا بيها العيان خلاص سيبه في حاله قام جاوب ولازم اقول له ها كده. لو البروفوندس والسوبرفيشالز اتقطعوا لان لازم السكينه هتنزل كده تقطع لك السوبرفيشالز الاول او السوبرفيشالز والبروفوندس. لو السوبرفيشالز اندتكتد سيبه ما تعملوش حاجه. لو الاثنين اتقطعوا هروح شايل السوبرفيشالز راميها في الزباله قاصص حته من البروفوندس اخلي حته من البروفوندس هنا وحته ايه؟ دي استخدمها واجيب جرافت في النص. يبقى خليت وان تندون يعدي من جوه التانل لغايه ما توصل الى بقيه البروفانس. واضح؟ سهله؟ ادي اللي انا بطلبه بقى. لخصوا كل الكلام ده بليز في كلمتين دول، اكتبوا الكلمتين دول لو سمحتوا. اكتبوا الكلمتين دول. عشان لو جالك principles of management of hand injury يبقى سهله قوي بالنسبه لنا. العقده فين؟ عند التندون. هتقراها لوحدك هتضرب راسك في الحيط. فاخدهم الكلمتين دول لو سمحت. رول. Never do primary repair of the nerve or the tendon except if clean, incised, wound received within the first 8 hours. Management. Repair of the nerve, repair of the tendon is done one layer one layer using proline 2-0 zigzag in the form of a zigzag. Mesh plication. If I'm in plication kida and I don't plicate the tendon. Another tanyan. Extensors or flexors outside, flexors value will mean outside the no man's land. Extensors or flexors, but the flexors outside, bin kusir, outside the no man's land. نعملهم نقطتين، نعملهم ايه بقى؟ No gap. Repair. Gap. Graft. The best is a palma is the palmaris fornix. No man's land. From the distal palmar crease to the middle interphalangeal crease. Allah. Distal palmar crease to the middle interphalangeal crease. This area contains two tendons, flexor digitorum profundus and superficialis, and two sheaths, synovial sheath and fibrous sheath. احنا ما زلنا بنتكلم على نبذة على no man's land. بضرب كذا عصفور. سؤال طاير كده ايه نو مانز لاند؟ اديني جاوبتها. سموها ليه بقى نو مانز لاند؟ عشان تو تندونز تو شيز. اكتب برضو النقطة التالتة. نعم؟ ساينوفيال شيز وفايبرس شيز. النقطة التالتة. ما زلنا في النو مانز لاند. النقطة التالتة. إن كات تندونز in cut tendons in this area repair of one may endanger the blood supply of the other tendon. Leading to slough of both. صلح واحدة may endanger the blood supply of the other one. Slough of both. تنتهي الاثنين يبوسوا. So واحد cut sublimis alone. طبعا بنقول السوبليمس او السوبرفيشاليس. يعني في الجراحة نقول السوبليمس المساعد. في الأنابي كان سمينها السوبرفيشال فهي السوبرفيشال تو ذا بروفوندس. كات سوبليمس الون undetected clinically for the patient. No repair. Cut both tendons. Cut both tendons. In نعمل يبقى A cut both tendons. النقطة الأولى remove the superficialis. يعني ايه remove؟ يعني كوسين sacrificed. نضحي بيها sacrificed. اثنين أو B cut the profundus proximal and distal so that its edges will be outside the no man's land. النقطة الرابعة دي أو أربعة graft anastomosed to the, its proximal and distal end. It's a proximal and distal end. Past past or passing underneath the flex the fibrous sheath. Passing underneath the five brushes. يبقى اصبح الجراب اهو محطوط بره ما عملنا ايه اللي مرناه من تحت الفايبر شيس وخلاص على كده. تخينه ما بنحبهاش. احنا بنلجا اليها لما يكون شعيان عنده ايه؟ بالماريس فونجس. يعني انت عايزه تخف. عشان كده ما بحب السوبر شيس ديت لها عريضه جدا. فاوكيباين مكان كتير. وكل شيء كبير هيحتاج بلاد سبلاي اكتر. واحنا اوريدي اخدينه از فري جرافت. طيب كده يبقى احنا خلصنا الهاند انفكشن هاند سيرش في او هاند انجريز. في بعض بقى الحاجات في الهاند بمعنى ايه صم هاند ليجن. يعني ممكن واحد مثلا ايه تكون ست البيت بقى بقى لعك الغسيل ومواعين و و و تقول لك ايه بقى تقول لك الصم اللي عندي هنا يا دكتور مؤلم جدا مؤلم جدا حركته مؤلمه. These are very common problems هتواجهوها في بيتكم تواجهوها في اسرتكم في عائلتكم. عيب قوي يا دكتور ومش عارفها very common. تلاقي الحته دي انا عندي حته واضحه اهي زي الشمس اهي الابداكتور بولشز لونجس والاكسسور بولشز بريبيز اللي هم عاملين لك الاناتوميكال ستاف بوكس عندهم هنا من كتر بقى الشغل هنا ده تلاقي الحته دي فايبروست فايبروست تلاقيها فيري بينفول. سميناها دوكورفان ديزيز. دوكورفان ده وانا ولا فين؟ برافو عليك برافو عليك. دوكورفان سايلوبايتس ده وصف برضه هذا الديزيز دوكورفان. حله اندر لوكال انستيزيا بنفتح فتحه صغيره هنا ونريليف الخنقه. تلاقي عباره فايبروس بانز كده مش هشيل الفايبروس تيشو انا هعمل لها بدل ما عامله كده هشيلها كده وخلي التندونز تتحرك عليها. ادي حاجه برضه في ستات البيوت ساعات تيجي تقول بعدين بقى لما مع السن شويه كده يقول لك انا يا دكتور باجي اقفل صابعي واحد او اثنين او ثلاثه او كلهم او واحد بس يقفل ومش عارف ارجعه فاروح اعمل كده اسمها تريجر تريجر نسيناها تريجر فينجر تريجر او ستينوزي تينو فاجينايتس. يبقى استخدمت حاجه اسمها سابيراتيف انفكشن او ستينوزي ده من كتر الشغل يحصل ايه الفايبر شيس من كتر الاحتكاك يخرج فاروح جاي عندك الفايبر شيس مثلا انا هتخيل يعني قال السينوفير شيس اهو خنق الحته دي يروح عامل لك ايه بالونه هنا وانا السينوفير لما بتيجي تعمل فلكسور قوي فلكسور فيكا قوي سوبر فيشال سوبر بروفاندس مين بقى اللي بيجي يعمل هنا الاكستنشن لامبر كازونيتر اوسيال حاجه تعبانه خالص. فالفلكسورز قويه تيجي تعمل اكستنشن ما تقدرش. الامر كان الانتر اوسيا على الانتر فرنجيال الجوينتس مش قادره تعمل اكستنشن. البيشنت يساعد لان دي طبعا تعمل فلكشن البالونه دي هتيجي هنا صح؟ تعدي تيجي عايزه ترجعيها بالاكستنشن مش قادره فلازم البيشنت يروح فاردها نفسه. اسمها تريجر فينجر. بنيجي بقى هي عامله زي بالظبط ديكورفان بس ذكر فان جت هنا في الابدكتور بورشز لونجس وبريفيس. دي جت فين؟ في اللونج فلكسوس. فاحنا ممكن نعمل زي حقنه كورتيزون او احسن ان انا افتح فتحه صغيره واي ريليف لفتره شيس اروح قاطع الفتره شيس. فهمناها؟ في واحد بيتولد تلاقي في صباع زياده ده اسمها ايه؟ بوليداكتلي. وممكن تكون جلده بس ممكن تكون جلده هون. المصيبه بقى ان هو مش متحكم فيه مش مصص الله يرحمه مش متحكم فيه عشان كده بنشيلها له مش هشك ان ممكن هو يروح مخبوط منه محروق منه فاحنا بنشيلوه اسمها بوليداكتي. ممكن دول تلاقيهم مولود ملزوقين او اتحرق او انفكشن ولزقوا في بعض اسمها ايه؟ سيب داكتي. طالب بس ديفينيشن بتاع كل واحده او سيف لك. في حاجه بقى very common generally practice، يعني احنا بنقول في حاجتين في العيادات مش يعني بنسميهم money maker بايلوليدر ساينس الناصور العصعصي والظف الغائر الانجروينج تونيل. وبرضه دي من الحاجات اللي انا احس بعيبه كبيره قوي ان الطالب بتاعي ما يعرفهاش. انجروينج تونيل ايه بقى دي؟ انجروينج تونيل هو بيحصل ان في ناس اللي بتدرس ضوافرها عندها عقده في الحته دي على الكورنر، يحف الكورنر، يعتقد ان الكورنر دوت يعتقد ان الكورنر لازم نظافه. فبيحصل لما تاخد انت الكورنر ده والكورنر ده مع تايت شوز يحصل ايه؟ يبقى انت بتسمح النيل يطلع كده مش كده، النيل بيد. انت اخدت الكورنر ده والكورنر ده، طب النيل بيد هيبدا ينمو من هنا من تحت النيل، بيعمل لي حاجه اسمها سبايك ينمو كده سبايك تغرز. لما بتيجي تغرز في الاول ما ياخدش باله العيان، ياخد باله امتى؟ لما يحصل لحظه انفكشن دي لك بالبارونيكيا الحته دي تلتهب تلاقي ايه؟ بارونيكيا. هذا الاديما والسويلنج ينام على مين؟ على النيل. جلسات فهي بدايتها كانت غلسه بالسبايك نتيجه improper trimming of the nail plus tight shoes. دي مهمه جدا. ليه بقى؟ جدا لانك لو ما فهمتش العيان يقص ضوافره سكوير ويبعد عن التايت شوز هيرجع تاني. عشان كده دايما نقول في الغرفه دي انا عملته كذا مره، ما هو كذا مره انت نفس الشخص، هي نفس رجلك او نفس مزاجك في الجزء، فهترجع ترجع. It's not the fault of the surgeon. الفولت لو انا قلت فولت ان هو ما فهموش بعد كده يعمل ايه. طيب نعملها ايه؟ في حالات ايرلي، في حالات خلاص تبقى استابلش بقى. الايرلي ده انا عايز اشيل له السبايك ده قبل ما يخش لي في عمليه الكرونستي او عمليه الانفكشن والانفكشن تبقى سوالينج والى اخره. بموسكيتو كده فرصه كده بروح هنا واروح شايلها دي وقصص مع انتيبيوتيك وتوبيكال انتيبيوتيك. وبنعمل طريقه ظريفه كمان، بروح جايب المشرط وايه اجحد النيل اخليه ضعيف اخليه ثين، ولما يبقى ثين ما يبقاش غارس، يعني ما يبقاش عنده تندس انه يغرس، بس على شرط ما تلبس تايت شوز، والا انا خليت لك النيل يعني سهل فالتايت شوز هتخلي النيل بيت تركب عليه. ولكن لما تبقى استابلش كونديشن ما فيش حل غير ان احنا نعمل هذه العمليه. العمليه ليست نيل اكستراكشن، اتفقنا عشان تشيل نيل يبقى انا هعور نيل بيت، امال اعمل ايه؟ ممكن جنرال انستيزيا وممكن رينج انستيزيا، واروح حاطط هنا تورنيكيه واروح جاي اخذ وجه. هذا الوجه بالظبط هتبني ده غارز اهو. لو انا تخيلت المنظر يبقى ده النيل وده اللي غرز وده اللي راكب عليه، فانا هشيل الجزء ده. شوف ازاي؟ حته من مين؟ من النيل بات عشان ما ترجعش. بعد ما شفت الوجه هتفضل هنا حته رو اريا، وادي بقيت النيل اهو. اروح اخد ستيتش هنا وستيتش هنا، يبقى لازم اجيب النيل فوق تاني اقربها اتش تو اتش، يبقى تنتهي العمليه بهذا الشكل. وساعات حتى بتخش ده اللي هو الانجروينج تونيل والوجه اوبريشن فور ذا انجروينج تونيل. الساعة كام؟ 2:30 وثلث. طيب هناخد جزء برضو كده ايه من الاجزاء النظري يا جماعه اعملك وايه حاضر ما نشوفه.